الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. كنا قد بدانا في المره السابقه في احكام الاذان والإقامة كمقدمة للكلام عن أحكام الصلاة بأمر الله عز وجل. قلنا باختصار الأذان المقصود منه الإعلام، وهو كذلك في لغة العرب، لكن الأذان الشرعي يكون إعلاما بالصلاة بألفاظ مخصوصة. ألفاظ المخصوصة هي التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد وذكرناه، وكذلك التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قلنا برضو إن الأذان وإن كان المقصد الأصلي منه إعلام الناس بدخول الصلاة، لكن الأذان له مقاصد أخرى، فمنها أنه فيه نشر لذكر الله عز وجل في الأرض، ومنها أنه يعلم بأن البلد بلد مسلمة، ومنها أنه فيه دعوة للناس إلى صلاة الجماعة، وفيه غير ذلك كما ذكرنا. وقلنا الأذان الشرعي بهذه الطريقة لا يكون إلا للصلوات الخمس، يبقى ما فيش، قلنا صلاة العيد ليس لها أذان ولا أي إعلام، يعني لا ينادى لها الصلاة جامعة، وكذلك صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا ينادى لها الصلاة جامعة، وصلاة الكسوف قلنا ليس لها أذان لكن السنة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وقلنا كمان إن حكم الأذان على الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية، فرض على الكفاية، يعني إذا أذن شخص فيكفي. أنا عايز بس أنبه على جزئية في مسألة فرض الكفاية بالنسبة للأذان. زمان من حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حي من الأحياء مسجد، خلاص هو مسجد واحد، فالمسجد الواحد يؤذن فيه، لا ينتبهون لوقت الصلاة إلا بهذا الأذان، تمام؟ طيب في مثلا وقتنا الحاضر يكون في الحي الواحد أكثر من إيه؟ أكثر من مسجد، صح ولا لا؟ لو أذن مسجد واحد يكفي، أنا أتكلم دلوقتي كفرض، نقول إيه؟ إن السنة والأفضل إن الكل يؤذن، لكن لو بمسجد واحد يتم الإعلام بوقت الصلاة للناس، يبقى نقول هو يكفي مسجد واحد كفرض، كإيه؟ كفرض. ويبقى بقية المساجد السنة فيها أن يؤذن وأن يقام زي ما هنبين. على كل خلينا نقول إن الأذان للجماعة فرض على الكفاية، ونحن ذكرنا الأدلة على ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قلنا فليؤذن، اللام دي أهل العلم يسمونها لام الأمر، ولام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع فليؤذن تفيد الوجوب، يبقى يجب أن إيه؟ يجب أن نؤذن. وطبعا بطبيعة الحال كما ذكرنا لا يؤذن أهل المسجد جميعا، وإنما المؤذن يكون إيه؟ يكون واحد. طيب الوقت أنت بتقول أن الأذان للجماعة فرض كفاية، طب افرض ان جماعه صلت بدون اذان ولا اقامه، خلاص باتفاق المذاهب الاربعه الصلاه صحيحه. خلي بالك بقى مساله ان هم لو قلنا ان الاذان فرض ياثمون، ماشي، او الاذان كان في حقهم سنه يبقى تركوا الاكمل او الافضل، ده شيء، خلاص يا جماعه. ومساله الصلاه صحيحه شيء، وهنقول طب ما هم ما اذنوش ولا اقاموا، ما هو الاذان والاقامه حتى على القول بالوجوب ليس من شروط الصلاة. يعني لو جه واحد قال لك النهارده انا صليت دون ان اتوضا، هتقول له صلاتك ايه؟ باطلة، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. واحد قال لك أنا صليت دون أن أستقبل القبلة، صليت دون أن أستور دون أن أستر العورة، اللي هي إيه؟ شروط إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل، لكن الأذان والإقامة ليس من شروط الصلاة. وذلك جاء في صحيح مسلم عن علقمة والأسود، ودول من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود، أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بهم بدون أذان ولا إقامة. والصحابة برضو كانوا من فقيهم، ولهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم في ذلك وفي الأمور كلها، كانوا من فقيهم يتركون السنة أحيانا ليعلم الناس أنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يفعل هذا أحيانا، نقول الكلام ده مرارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك سنة عن عمد، ليه؟ حتى لا يظن الناس أنها فرض. يعني مش عايز إيه أطيل بذكر نماذج على ذلك. يبقى على كل، أول مسألة هنقولها النهاردة، إن لو صلت الجماعة، احنا قلنا خلاص الأذان في حق الجماعة فرض على الكفاية، لكن لو صلت الجماعة دون أذان ولا إقامة فالصلاة إيه؟ صحيحة، صحيحة في قول عامة أهل العلم. خلاص؟ مسألة بقى إن هم يأثموا إنهم تركوا الأذان لو كان الأذان في حقهم فرض، مسألة إن هم تركوا الأكمل ده شيء، وصحة الصلاة ده شيء آخر. نيجي نقول طب افرض واحد بيصلي لوحده، يؤذن ولا لا يؤذن؟ نقول يستحب له الأذان ولا يجب. يبقى إيه؟ الحكم للمنفرد بخلاف الحكم للجماعة، للجماعة فرض كفاية، المنفرد نقول له إيه؟ يستحب. ما الدليل؟ في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وده من التابعين، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وبعدين ده كلام أبو سعيد، هذا كلام أبي سعيد، وبعدين قال كده سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول تاني، إذا كنت في إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة، مع أنه إيه؟ لوحده. وكمان قال له إيه؟ فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني غاية صوته، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. من هذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم أن الإنسان ولو يصلي وحده نقول إيه؟ يستحب أن يؤذن وأن إيه؟ وأن يقيم. وبالنسبة للإقامة ورد عند أحمد وأبي داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك سبحانه وتعالى، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، شظية المرتفع من الجبل. خلاص بدأ راعي غنم وقاعد على قمة الجبل ومع ذلك يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة، يؤذن للصلاة في اللفظ الأولاني كده، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، يعني اللي حمله على ذلك خشية الله عز وجل، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حديث عظيم جدا، انظروا إلى عبدي هذا إيه؟ يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، حمله على ذلك خشيتي، قد غفرت لعبدي يا جماعة وأدخلته الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يبقى إيه؟ هذان الحديثان يدلان على أن الإنسان يستحب له أن يؤذن ولو كان وحده. طيب إذا كان الإنسان مسافرا، تعال بقى المسافر في الطريق وكده، برضو في عامة قول أهل العلم يستحب له الأذان والإقامة. المسافر ممكن يجمع الصلوات، خلاص؟ وكذلك الإنسان لو عليه فوائد، يعني خلاص أنا مثلا خليني أقول المسألة الأول دي أنا لوحدي، وهاخد بالقول اللي بيقول إن يستحب لي الأذان، ماشي، وأرفع صوتي قدر المستطاع حتى يشهد لي كل شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أنا بقى علي كذا واحد مثلا افتراضا بيجمع الصلوات، فبيصلي الظهر والعصر مع بعض أو نام عن الصلاة. واحد نام قبل الظهر صحي بعد العصر فبيصلي الظهر والعصر مع بعض. خلاص. الذي عليه عامة أهل العلم أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. يؤذن إيه؟ أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. يجب ولا يستحب؟ نقول إذا كان وحده إيه؟ إذا كان وحده يستحب. تمام. طيب هل على النساء أذان وإقامة؟ خلي بالك معي. قال ابن قدامة رحمه الله، وده موجود في كلامه في كتابه المغني، قال ابن قدامة رحمه الله: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. ركز بقى في الكلام بتاعه. ليس على النساء إيه؟ يبقى كل اللي قلناه ده كان في حق الرجال. قال لك ليس عليهن، أم أهل العلم فسروها كده، قال لك يعني لا يجب عليهن، لا يجب. يبقى خلينا نتفق كده ان ابتداء المرأة، طبعا المرأة لما بتصلي مع الرجال خلاص هي تابعة للرجال، احنا بنتكلم ان في نساء لوحدهم او امرأة لوحدها ها تؤذن وتقيم، يجب يستحب لا يجب لا يستحب. ابن قدامة قال لا نعلم خلافا انه ليس عليهن اذان ولا اقام. قام العلماء فسروا كلامه كده، قال لك ليس عليهن يبقى مش واجب ايه غير واجب عليهن. لكن هل يستحب هل يكره؟ عندنا المالكية والشافعية قالوا كده، قالوا لا يستحب لهن الاذان ويستحب لهن الاقامة. لا يستحب ايه لهن الاذان ويستحب لهن الاقامة. طب ليه لا يستحب لهن الاذان؟ قال لك السنة في الاذان رفع الصوت، والافضل مع المرأة عدم رفع ليه الصوت. طب وليه تقيم؟ قال لك من باب انه ذكر. ما هو الاقامة برضو زي ما هنيجي نتكلم على الاقامة اكتر بالتفصيل، هنقول ان الاقامة اذان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى ليه يا جماعة سمى الاقامة اذانا. يبقى زي ما بيؤجر الانسان على الاذان بيؤجر الانسان على الاقامة. لكن شرع في الاذان رفع الصوت كما نقول لاخبار الغائبين، اما الاقامة فتكون للحاضرين، صح ولا لا؟ الاصل يعني. وممكن يكون الاقامة دلوقتي، يعني زمان كان اللي يأذن يطلع فوق المنارة، لكن لما يجي يقيم يقيم في المسجد، يبقى هو بيعلم الناس بالشروع في الصلاة. طبعا ولا يعني الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة، الاقامة اعلام بالشروع في الصلاة، هنبدأ الصلاة. واضح الكلام؟ فهو المالكية والشافعية قال لك لا يستحب لهن الاذان ويستحب لهن الإقامة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لهن الأذان والإقامة. واضح الكلام؟ وعلى كل، لو أذنت المرأة كما قال بعض أهل العلم وأقامت بصوت منخفض من باب أنه ذكر لله عز وجل فلا شيء في ذلك. ما يا جماعة ولا؟ طيب الوقت بالنسبة بقى لفضائل الأذان، في فضائل كثيرة جدا للأذان، جدا يعني في الحقيقة ورد في الأذان فضائل كثيرة جدا. فيعني هخلي إن شاء الله يعني في مرة من المرات درس للفضائل عشان نخلينا مع الأحكام، بس أقول كم حديث كده باختصار. منهم الحديث اللي احنا لسه قايلينه، حديث أبي سعيد: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى، قلنا مدى غاية الصوت، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وعندك بقى حديث: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من جبل يؤذن ويصلي فيقول الله عز وجل لملائكتي: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. خدت بالك؟ وفي بقى من الايه من الاحاديث العظيمة جدا في المؤذنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. اطول الناس اعناقا، دي بقى يعني شرحها العلماء بشروح كثيرة يمكن تصل إلى 10 شروح. لكن من أشهر الشروح قال لك إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال لك هذا كناية عن شرفهم، يعني مش أطول، يبقى طبعا أطول الناس أعناقا، الأعناق جمع عنق، العنق اللي هي الرقبة، قال لك يعني رقبته مش تبقى طويلة فعلا طول حسي، وإنما المقصود المجاز، يعني إيه؟ زي ما أنت ابنك مثلا ينجح ويجيب تقدير كويس أو مجموع كويس، فأنت تقول طولت رقبت، طولها لك كده يعني ولا إيه؟ ولا طولها لك بمعنى شرفك؟ ها؟ يبقى هم أشرف الناس، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ليه؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ما يا جماعة ولا لأ؟ يبقى طول العنق هنا كناية يعني ليه؟ الشرف والعزة. وبعض أهل العلم قال لك لا، الطول ده طول حقيقي. يعني إيه طول حقيقي؟ قال لك يعني فعلا رقبته تبقى طويلة. طب وإيه اللي يفيد إن رقبته تبقى طويلة؟ قال لك كلما كان العنق أطول كان أبعد عن العرق، عشان تعرف الناس إيه يأتون يوم القيامة في عرقهم، وقيل غير ذلك. على كل هذا الحديث يعني من الأحاديث التي تدل على شرف المؤذنين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ركز معي، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. الأئمة هنجلهم إن شاء الله بإذن الله لما نيجي للصلاة، خلينا في المؤذن. والمؤذن مؤتمن، خلاص مؤتمن. أهل العلم قال لك برضو فيها أقوال، مؤتمن قال لك مؤتمن على الوقت، ما يأذنش قبل الوقت وما يأذنش بعد الوقت، لأن إيه؟ أنت عارف مثلا النهاردة في ناس كتير تربط صلاتها وعبادتها الصيام مثلا بالأذان، يعني إحنا مثلا في رمضان أول ما نسمع مثلا وإحنا قاعدين في المسجد، أول ما نسمع المؤذن بنروح واكلين على طول، صح ولا لا؟ فلازم يكون المؤذن أمين على الوقت، صح ولا لا؟ لو هو مستعجل ولا بتاع يقوم يأذن ناكل احنا بدري، يبقى يعني في قول بعض اهل العلم افسد علينا الصيام، واضح ولا مش واضح؟ او نأذن ونصلي على طول والوقت ما دخلش، يبقى المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ مؤتمن، خلاص. وان بعض اهل العلم قال لك لا، مؤتمن اي على حرمات المسلمين. ايه حرمات؟ ايه اللي دخل حرمات المسلمين في القصة دي؟ قال لك ما هو زمان المؤذن كان بيطلع على المنارة او بيطلع على اعلى مكان ويأذن، فيش ميكروفون، فبيطلع على مكان عالي علشان يسمع الناس، فاللي بيبقى في الغالب على مكان عالي بيكشف البيوت اللي تحته، فلما يكون انسان امين لا ينظر الى عورات المسلمين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه اللهم اغفر للمؤذنين، خلاص. يبقى برضو ده ايه؟ يبقى ده يعني اجر عظيم، وفي اجور كثيرة اخرى ذكرت في فضل الاذان. لهذه الادلة جنح بعض أهل العلم إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، عملوا مقارنة بين المؤذن والإيه؟ والإمام، خلاص. فريق من أهل العلم قال لك المؤذن أفضل، أو مش المؤذن يعني شخص بعينه، فعل الأذان ماشي كده، اللي يتولى الأذان منصب الأذان أفضل من منصب الإمام. ليه يا جماعة؟ قال لك والله ورد في فضائل المؤذنين، في فضائل الأذان والمؤذنين ما لم يرد في الإمام، وده في الحقيقة صح، مش صح القول، صح فعلا إن الفضائل والأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذنين أكثر بكثير من الإيه؟ من الفضائل التي وردت في الأئمة، واضح ولا لا؟ بعض أهل العلم قال لا، لا تنسى أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين الإمامة، قال لك يبقى الإمامة إيه؟ أفضل. وبعض أهل العلم قال هما سواء، خلاص. وبعض أهل العلم قال الأفضل في كل مسألة منهما الإخلاص، فربما يكون مؤذن، يعني ربما يوجد مؤذن بإخلاصه يفوق إماما، وربما يوجد إمام بإخلاصه يفوق مؤذنا، وده أحسن، خلاص. مسألة الفضائل علمها عند ربي، لكن على كل المقصود من ذكر هذه المسألة إن الإيه؟ إن الأذان له فضائل كثيرة. طيب قال لك خلي بالك بقى، الأذان له شروط. الأذان إيه؟ له شروط. نحاول نقول كده منها حاجة بسرعة. أول شرط قال لك لابد من دخول الوقت، لابد من دخول الوقت. بمعنى طبعا احنا الوقت كلنا بقى بنعرف دخول الوقت بالبرامج والبتاع، كانش كده زمان. المؤذن زمان هو يقعد يتابع ليه اللي الشمس والليل والنهار والقمر والكلام ده. حتى تعرفين كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة مين؟ بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم رضي الله عنه. خلي بالك ابن أم مكتوم، والمسألة دي هتيجي معنا إن شاء الله، كان رجلا أعمى. أنت بتقول المؤذن زمان كان يقعد يبص للسماء والشمس والكلام ده، طب هيأذن إزاي وهو مش شايف؟ وكان في الحديث كده، حديث الأذان، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ده في أذان الفجر، أصبحت أصبحت يعني النهار طلع. خلي بالك عشان برضو بعد الناس، بعض الناس يشكل عليه مسألة النهار طلع دي. النهار طلع غير الشمس طلعت، ما هو الفجر لا يؤذن أصلا إلا بطلوع الايه؟ النهار. انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ لكن مسألة بقى أن النهار أسفر بدأ يعني السماء تضيء أو أن الشمس طلعت، دي قصة تانية. فالمهم يعني أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا ايه؟ إلا إذا دخل الوقت، خلاص؟ وده بإجماع أهل العلم. أنت عايز تقولي يعني ما احنا مش هنأذن لما الوقت يدخل؟ قال لك لا، بمعنى أن لو إنسان أذن قبل الوقت خطأ يجب عليه أن يعيد الأذان. واضح ولا مش واضح؟ يعني واحد النهاردة مشغل مثلا الإذاعة، بدل ما يشغل الإذاعة بتاعتنا شغل إذاعة بتاع بلد تانية وما خدش باله، أذن مع بلد تانية وبعدين اكتشف أن ده مش أذن، نقول له لما يجي الوقت بتاعنا لازم إيه؟ لازم تؤذن. زي اللي يصلي كده قبل دخول الوقت حتى لو خطأ، ماشي؟ وبعض الناس يقول لك ايه برضو بالنسبة الصلاة، يقول لك ده انا اذنت من دخلت في الصلاة من هنا قلت الله اكبر تكبيرة الاحرام وراح الاذان بتاعنا مأذن عادي. يعني غالب الصلاة وقعت فين؟ داخل الوقت. نقول لا، لابد ان تقع الصلاة كلها بما في ذلك تكبيرة الاحرام داخل الوقت، وإلا لا تصح الصلاة. واضحة طبعا. يبقى بالإجماع أول شرط من شروط الأذان دخول الوقت. قالك طب ما فيش أي استثناءات كده؟ في إيه الاستثناءات دي؟ قالك أذان الفجر. يعني إيه أذان الفجر؟ نأذن يعني قبل الوقت؟ قالك في أذان للفجر قبل الوقت وفي أذان تاني مع الوقت، وده برضو اللي عليه الجمهور. يشرع إن إحنا نؤذن، واستحبه بعض أهل العلم إن إحنا نؤذن قبل الوقت ونؤذن مع الوقت، ويبقى أذننا مع الوقت على سبيل الاستحباب ولا الوجوب؟ مع الوقت الوجوب، وقبل الوقت. طب وإيه فايدة الأذن ده؟ قال لك التنبيه. شمعنا يعني التنبيه؟ قال لك الفجر يؤذن في وقت يا إما الناس فيه نيام، يا إما واحد بيصلي، يا إما واحد بيتسحر، صح ولا لا؟ فكل الدول يحتاجون إلى التنبيه، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. احنا قلنا كان في بلال وابن أم مكتوم، بلال يؤذن هو بليل يعني ايه؟ يعني في وقت المطلع الفجر ولا قبليها؟ قبليها. إن بلالا يؤذن بليل، طب نعمل ايه؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى ابن أم مكتوم هو اللي بيؤذن في الوقت، ليس سائلين لا يؤذن حتى يقال له إيه؟ أصبحت أصبحت، صح ولا لا؟ وفي حديث ابن عمر في على أذان بلال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. أيوة كده. يعني إيه الكلام ده؟ النهاردة أنت بتصلي قبل الفجر وبعدين بتلاقي ان الاذان اللي هو بمثابة التنبيه ده اذن، لو انت بتصلي تقوم ايه؟ تبدأ بقى تنتبه، لو ما صليتش الوتر توتر عشان توتر قبل الايه؟ قبل الفجر. لو انت مثلا نايم تقوم تبدأ تصحى، لو انت مثلا قاعد بتاكل ها تقوم تبدأ تنتبه ان الفجر اللي هو ايه في الوقت قرب. واضح يا جماعة ولا لا؟ يبقى أول شرط من شروط الأذان أنه لا يؤذن قبل دخول الوقت إلا صلاة الفجر. وما نقول صلاة الفجر مش معناه أن ده الأذان الواجب، لا، في أذان للفجر قبل الوقت للإيه؟ أيوة، للاستحباب. وإيه الفايدة منه؟ التنبيه. آخر حاجة، في استثناء تاني في الإيه برضو الأذان، إيه هو؟ قال لك الأذان قبل الجمعة، وده اتكلمنا عنه وإحنا بنتكلم في أحكام الجمعة. وخلي بالك ما تقولش إن الأذان، إن المسجد بيؤذن فيه أذانان، ما تقولش إن ده بدعة، لا، ده دل عليه عامة الأمة على فكرة، الجمهور على إن يجوز ويشرع أن يؤذن أذان قبل الأذان، وده فعله عثمان رضي الله عنه، وده ثابت في صحيح البخاري. أذن عثمان، تلاقي في الحديث كده، أمر عثمان بالأذان الثالث. الثالث إزاي؟ أنت بتقول أذان قبل الأذان، إحنا لسه قايلين من شوية الأذان أذان والإقامة أذان برضو، يبقى لما يجي أذان قبل دول يبقى في كم أذان؟ ثلاثة، خلاص. وكان في مكان في المدينة كده زي سوق اسمه الزوراء، كان سيدنا إيه ابن سيدنا عثمان رضي الله عنه يرسل رجلا يؤذن في هذا المكان حتى يسمع الناس، ينبههم إن الجمعة قربت. يبقى برضو المقصود من الأذان ده الإيه؟ التنبيه. بعض أهل العلم قال يا جماعة الخير، كلام ده زمان، لأن ما عندهمش لا المساجد قريبة منهم ولا عندهم ما ينبههم، يبقى إحنا النهاردة إذا كانت المساجد قريبة وكل الناس يسمعون الأذان يبقى نقول خلاص لا حاجة لنا في أذانين، وده اللي إحنا إيه بنعمل. واضح الكلام؟ على كل، إحنا خدنا شرط واحد من شروط الأذان، إنه لابد من دخول الوقت، ويستثنى من دخول الوقت إن إحنا ممكن للجمعة نؤذن قبل الوقت وللفجر قبل الوقت، ومش معنى إن إحنا أذننا لهم قبل الوقت إن إحنا ما نؤذنش الأذان الذي يكون في الوقت. واضح؟ وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.